السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، وأن يذكر الله أهلها في من عنده سبحانه وتعالى. نحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من شهر محرم الحرام لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من الشهر السابع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع باب الوديعة، وهذا هو المجلس 93، فنسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة. تعريفها لغة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، وشرع المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. نعم، الوديعة هي من عقود التبرعات. الوديعة من عقود التبرعات، يعني أن تجعل مالك عند أحد ليحفظه لك بدون مقابل، يحفظه لك بدون مقابل، من باب الإحسان. وإذاك صار من عقود التبرعات، فلو كان مقابل أجر صارت أجرة، صارت إجارة، تحولت من وديعة إلى إجارة. فالأصل أن الوديعة من عقود التبرعات، وهي كذلك من العقود الجائزة. وعندما نقول عقود الجائزة، هناك عقود لازمة للطرفين كعقد البيع، هناك عقود جائزة في طرف لازمة لطرف مثل عقود الرهن، هناك عقود جائزة من الطرفين منها الوديعة والعارية، وهذه عقود هذه جائزة. عندما يقول أهل العلم جائزة، يريدون أي طرف من الطرفين له أن يفسخ العقد متى شاء، هذا المقصود. عقد الوديعة عندما نقول جائز من الطرفين، المودع متى ما شاء ذهب إلى المودع عنده قال أعطني فلوسي، خلاص أعطني هذا متى شاء، بدون عذر، بدون أسباب، بدون إبداء أسباب، بس انتهينا فليناها. كذلك المودع عنده يأخذ الوديعة يرجحك صاحبه، يقول بس خذ وديعتك وانتهى الأمر الذي بيني وبينك. كذلك هذا عقد جائز. لكن في البيع، لو اشترى منه شيئا رجع بعد يومين ثلاثة قال بس هو انت ماني بايع، مو بكيفه. عقد لازم البيع، سواء للبائع أو المشتري، إلا كانت هناك يعني اللي هي استثناءات كالشروط التي تكون بين المتبايعين، هذا موضوع ثاني، شرط المدة وشرط الخيار وشرط، هذا موضوع آخر. لكن هنتكلم في الأصل أن البيع عقد لازم للطرفين، الوديع عقد جائز للطرفين. قال: من ودع الشيء إذا تركه، لأنه متروك عند المودع أو المودع عنده، فأنت تأتي تعطيه هذه الأموال، احفظها عندك، فهذا يعني اتركها عندك، اتركها عندك. قال: شرعا المال المدفوع إلى من يحفظه. المال المدفوع إلى من، وهذا المال ليس بالقصد ضرورة أنها يعني أموال اللي هي الورقية الآن أو الذهب أو الفضة، ممكن يكون المال عبارة عن ماشية، ممكن يكون المال عبارة عن أجهزة، ممكن يكون المال عبارة عن أقمشة، أي شيء يعني يصح بيعه فهو يعتبر مالا، يعتبر مالا. فهذه كل هذه الأشياء يجوز إيداعها عند الغير. قال: بلا عوض. لماذا قلنا بلا عوض؟ قلنا بلا عوض إذا صارت بعوض صارت أجرة، إذا صارت بعوض صارت أجرة بمقابل. فهنا انتقلت، يعني اختلفت أحكامها، اختلفت أحكامها. طبعا هذه الوديعة في شرع غير الوديعة التي نعرفها اليوم، الودائع التي في البنوك وغيرها، هذه تختلف عن الودائع التي نتكلم عنها الآن. الودائع اللي في البنوك الآن تنقسم إلى قسمين: إما ودائع عبارة عن قروض، وإما ودائع عبارة عن مضاربة. الوداع اليوم يسمونها وديعة، عندي وديعة في البنك الفلاني، عندي وديعة في البنك الفلاني. هذه الودائع ليست ودائع في يعني في كلام أهل العلم، وإنما إما أن تكون قروضا ربوية، وإما أن تكون يعني مضاربة، فيعطيهم هذه الوديعة وعليها أرباح. فإذا كانوا يتعاملون معها بالتجارة فهي مضاربة، يضاربون له بهذا المال ويربح أو يخسر، هذه مضاربة. في وديعة ثانية اللي هي ضمان الربح، هذه هي ربا، هذه قروض ربوية، هذه قروض ربوية، هذا الذي تسمى وديعة اليوم. لكن الوديعة التي يعني يتعاطاها الناس كلهم غير التي في البنوك، هذه أن تضع مالك عند شخص ثم تأخذه أو تطلبه منه متى شئت. نعم. حكمها جائزة بالإجماع، ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره. نعم، يعني حكمها جائزة بالإجماع، يعني يجوز الإنسان يودع ماله عند شخص، ويجوز للشخص أن يأخذ هذا المال ويقبله له. وقال أهل العلم من حيث المودع يعني المالك نفسه هذا جائز. المودع عنده تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. قد تكون مستحبة وهذا هو الأصل، وقد تكون واجبة. مستحبة على الأصل أن هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان أنك تحسن إلى الناس. الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فالناس تحتاج إلى بعضها البعض. فيستحب لك إذا جاءك أحد وقال ضع هذه الأموال عندك وديعة، فأنت تأخذها وتضعها عندك وديعة. قد تكون الوديعة واجبة إذا كان هناك خطر على ماله، هناك من يريد أن يأخذ ماله وهو يحتاج إلى أن أحد يحفظ له ماله وكذا، وأنت تستطيع ذلك، قد تكون واجبة في حقك. وقد تكون أيضا يعني في حق المودع عنده قد تكون غير جائزة إذا علم أنه لا يستطيع أن يحفظها. إذا أعطاك أحد وديعة وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تحفظ له هذه الوديعة، فلا يجوز لك أن تأخذها أصلا. فإذا الأصل فيها أنها مستحبة، هذا الأصل بالنسبة للمودع عنده. وقد تكون واجبة وقد تكون محرمة بحسب حال من يودع عنده. نعم. دليلها من الكتاب قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، يعني هي الوديعة فيها صورة الأمانة، الوديعة فيها صورة الأمانة، ولذلك البعض لا يفرق بين الوديعة والأمانة. وأيضا يستدل بقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى، أنك يعني إذا طلب منك أحد أن تعينه في حفظ وديعته لا بأس. طيب، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا الحديث مختلف في صحته، هذا الحديث مختلف في صحته، والأقرب والعلم عندنا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض أهل العلم، لكن معناه صحيح أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يجوز أن يخون. ولو خان الطرف الثاني فإنه لا يجوز للمسلم أن يخون أبدا. نعم، لأن الله تبارك وتعالى انتبهوا لما ذكر الكفار وأفعالهم قال يخادعون الله، قال وهو خادعهم، قال ويمكرون، فرد عليه ويمكر الله، قال ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، لما قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله يستهزئ بهم، وهكذا. لكن لما جاء إلى الخيانة قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، فلم يقل فخانه وإنما قال فأمكن منهم، قال لأن الخيانة مذمومة بدءا وردا، بينما المكر والخداع والكيد والسخرية والاستهزاء لا، هذه يعني تجوز ردا لكن لا تجوز ابتداء. أما الخيانة لا تجوز لا ابتداء ولا ردا، وإذا قال هنا في الحديث ولا تخن من خانك، حتى لو كان هو يخون أنت لا تخ... المسلم لا يخونه أبدا. طبعا عندنا بعد الحديث المشهور يعني قصة مشهورة جدا، وإن كانت يعني أيضا من حيث الإسناد لا تثبت لكن مشهورة جدا في كتب السيرة، الكل يذكرها، وهي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وكانت ودائع قريش عنده. قريش كانوا يضعون أماناتهم وودائعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الهجرة أمر عليا أن يسلم هذه الودائع لأهلها، يعني هذا من أمانته صلوات ربي وسلامه عليه، ترك لم يأخذها بحجة أنهم يريدون قتلي وآذوني وآذوا المسلمين وكذا وكذا حقا لأن أخذ أموالهم، لم يفعل شيئا من ذلك لأن هذه أمانات ودائع، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يبقى في مكة ويرد هذه الودائع إلى أهلها، كل وديع إلى صاحبها. نعم. فلو أودع إنسان ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليهم ولا على أوليائهم. نعم، يعني الأصل كما سيأتي ذكر الشروط أنك إذا أردت أن تودع مالا لا تودعه عند صبي ولا عند مجنون ولا عند سفيه، فإذا أودعته عندهم أنت ضيعت مالك، وليس لك الحق بعد ذلك أن تذهب إلى أهليهم وتقول سفيهكم ضيع مالي، مجنونكم ضيع مالي، صغيركم ضيع مالي، أنت لماذا تعطيه؟ هذا مجنون، هذا صبي صغير لا يعرف قيمة الوديعة ولا يفهم الودائع ولا يستطيع حفظها، إما لسفه أو جنون أو صغر، فالذي يعطيهم هذه الودائع هو يتحمل نتيجة فعله، فهم فأولياؤهم غير ملزمين بتعويضك عن هذه الودائع إذا ضاعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شروطها أربعة، الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الرشد، الرابع أن يكون المودع مالا معتبرا في نظر الشرع، فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا يقتنى، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه، ما لم يكن الصغير مأذونا له في الإيداع فلا ضمان. نعم. قال: شروط الوديعة بالنسبة للمودع، المودع من الذي يودع؟ قال: شروطها البلوغ. إذن الصغير لا يودع، الصغير لا يودع، لو جاءك طفل صغير وقال لك اجعل هذا المال عندك فأخذته تضمنه، تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط، لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الوديعة المال من الصغير، ترد المال إلى وليه، ليس لك الحق أن تقبل وديعة من طفل لأن هذا غير مسؤول عن تصرفاته، هذا الطفل غير مسؤول عن تصرفاته، فإذا قبلت الوديعة منه فأنت معتدي، يدك يسمونها أهل العلم يد عادية، يعني معتدية بهذا المال، أخذته بغير وجه حق، لأن الصغير ليس له الحق أن يعطيك المال. الصغير كما تذكرون قلنا يعني هذه يسمونها نقص في الأهلية، ليس أهلا لأن يبيع، ليس أهلا لأن يشتري، ليس أهلا لأن يستودع، ليس أهلا لأن يودع، ليس أهلا أن يعير، ليس أهلا، واضح؟ ليس أهلا هذا الصغير، فاستثنى أهل العلم في البيع والشراء ما يحتقر من الأشياء الصغيرة الذي يشتري شيئا قليلا، لكن لا يشتري الصغير سيارة ولا بيتا ولا مزرعة ولا أجهزة ولا، لا، وإنما ما يحتقر من الأموال لا بأس بذلك. فالمهم أن المودع إذا كان صغيرا فإنه لا تقبل وديعته، لا يجوز لك أن تأخذها وديعة، وكذلك المجنون يشترط أن يكون المودع عاقلا، يعني المودع لابد أن يكون أهلا، أهلا يعني عاقل بالغ، الأهل والعاقل البالغ. قال: والرشد، أيضا السفيه الذي لا يحسن تصرف في الأموال هذا كذلك لا تقبل وديعته، لا يجوز لك أن تقبل وديعته. قال: كذلك أن يكون مودع مالا محترما، يعني مال له قيمة في الشرع، فلو جاءك شخص وأودع عندك خمرا مثلا لا يجوز لك قبول هذا الخمر، لأن الخمر يجب إهراقه ولا يجوز قبوله كوديعة، وكذلك الكلاب كل ما لم يكن مالا معتبرا. ومنها الحين بعد يعني دخل المخدرات والسجائر وغيره، كل هذه أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع، هذه أموال لا قيمة، مثل أيضا الآلات اللهو والطرب، هذه كلها يعني أموال غير محترمة لا قيمة لها في الشرع، فلو أودعها شخص عند شخص فإنه لا يضمن هذه ولا له، وليس له أن يقبل هذه الوديعة. قال وإن أودعه أحدهم، يعني أحدهم أودع، يعني أحد هؤلاء المجنون أو السفيه أو الصغير أودع عندك مالا، أنت ضامن على كل حال، تقول والله ما قصرت، والله اللصوص جاءوا وكبسوا على البيت وأخذوا هذه الأموال، احترق البيت، ما في عذر، لأن في الأصل ليس لك أن تقبل. فمهما قدم من الأعذار التي لأجلها هلكت هذه الوديعة هو ضامن، لأنه يده، لأن يده يد عادية أي ظالمة عندما قبلت هذه الوديعة. قال ولم يبرأ إلا برده لوليه، لا يبرأ. ثم استثنى ما لم يكن الصغير مأذونا له، فهنا كأن الصغير مجرد يعني آلة، والولي هو الذي قال له اذهب فضع هذه الوديعة عند فلان، إذن هو بعلم وليه، فإذا كان بعلم وليه إذن بفعل وليه، فإذا كان مأذونا له لا بأس، أما إذا كان غير مأذون له، غير مأذون له، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الوديعة. وإن قلت إنك يعني محسن تريد يعني مساعدته، هذا ما يصلح هذا أبدا، ترده إلى وليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله التصرف بالوديعة. والوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد أو يفرط أو يخون، ويلزمه حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيله وزوجته وعبده، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، أو ركب الدابة لا لسقيها، أو لبس الثوب لا لخوف عث، حرم عليه وصار ضامنا. نعم، يعني هذه أمثلة، هذه كلها أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في قضية الضمان، متى يضمن ومتى لا يضمن. الأصل أن المودع عنده، ليس المالك، المودع عنده الأصل أنه محسن، والأصل أنه أمين، لأن المالك هو الذي جاءه قال يا فلان ضع هذا المال عندك، إذن هو في نظره ماذا؟ أمين، وهو في الوقت ذاته محسن، والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن، فلا يجوز بعد ذلك أن يضمن، يقال لو تضمن هذه الوديعة إذا تلفت، إلا إذا تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا كان هناك تعديا أو كان هناك تفريطا أو كان هناك تفريط فإنه يضمن في هذه الحالة، إن فرط أو تعدى فإنه يضمن. وذكر لهذا أمثلة، فقال والوديعة أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى أو يفرط أو يخون، هذا من التعدي أيضا، الخيانة من التعدي. قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، يلزمه حفظها في حرز مثلها، يعني إذا أعطاه أموالا أين يضعها؟ في الخزينة. إذا أعطاه دابة يضعها أين؟ في المحصار. إذا أعطاه ملابس يضعها في الخزانة، إذا أعطاه كتبا يضعها في خزانة الكتب، إذا أعطاه أواني يضعها في المطبخ، يعني في حرز ما يضع فيه أمواله عادة في حرز مثلها، هذا يسمى حرز مثلها. لكن ما يعطي أموالا يضعها في المطبخ مثلا، أو يجعلها في المجلس الناس تمر ترى هذه الأموال ثم سرقها أحدهم يقول والله أنا يعني سرقت الأموال، في تفريط في حفظها لأنه ما وضع في حرزي مثلها، أو يكون يعني تعدى يعني أعطاه مثلا كمبيوتر مثلا قال خلي عندك راح استعمل الكمبيوتر واخترب الكمبيوتر مثلا، تعدى هنا لأن ما أذن له أن يستخدمه فهذا تعدي، وإن قال والله ما سويت شيء يعني مجرد يتعدي ما أذن لك باستعماله، أعطاه السيارة قال احفظها عندك أخذها يتمشى فيها مثلا وصدمت بدون إرادتي، يضمن لماذا؟ متعدي، متعدي تصرف فيها دون أن يأذن له صاحبها وهكذا. فالقصد إذا تعدى بأن فعل ما لا يجوز له أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فإنه يضمن. قال يلزم حفظها في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كوكيله وزوجته وعبده، يعني إما أن يحفظها هو بنفسه أو يعطيها زوجته يقول احفظيها هذه الأموال، أو يعطيها ولده أو يعطيها عبده. طيب وليس الخادم، العبد غير الخادم، حتى بعضهم لم يعبر بالخادم، لكن الخادم في السابق غير الخادم الآن، الخادم في السابق عبد يعني يعيش في هذا البيت إلى أن يموت وهو يعتبر واحد من الأسرة، الآن الخدم الموجودون الآن لها أجراء، هؤلاء أجراء لا يؤتمنون على هذه الأموال، يقول والله أنا أعطيت الخادم والخادم فرد، لا الخادم في السابق واحد من أهل البيت، أما الخدم الآن فلا هؤلاء أجراء، أجراء سنوي يمشي عنك سنتين يمشي عنك، الأول لا خادم في البيت عبد مملوك يورث وعايش في البيت من بد الأبد يعني إلى أن يموت وهو في هذا البيت. فالقصد إذن لذلك المؤلف هنا عبر بالعبد، وبعض الكتب الفقه تعبر بالخادم ويقصدون بالخادم العبد المملوك الذي يعتبر واحدا من أهل البيت. قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، إن لم يحفظها في حرز مثلها مفرط، كما قلنا أموال وضعها في المطبخ وضعها في المجلس هذا ما هو حرز مثلها، يضمن أنه قصر. قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، يعني قال له هذا الكمبيوتر لازم تحطه في غرفة نومك مثلا، غرفة فيها تكييف غرفة النوم لأن فيها تكييف، حطها في غرفة ثانية وفيها تكييف وقفلها نفس الشيء، هذا حرزه مثلها مو لازم ألتزم حرفيا بما قاله، لأنه ما أراد أن أجعلها في غرفة، هناك أراد أن أجعلها في مكان آمن بارد مثلا، أو قال لي مثلا ضع هذه الأغنام في هذا المحصار مثلا، أريد أن تضعها في هذا المحصار، وضعها في محصار بجانبه ما يفرق، لكن إذا وضعها بدون محصار أو جعلها في محصار ليس له باب هنا يضمن، لأن هذا ليس حرز مثلها. فهنا ينتبه يعني لا يلزم أن يلتزم بألفاظ ما قال، وإنما بمثله به أو بمثله، بمثل الحرز الذي ذكره أو بما يشابهه. قال أو تصرف فيها لنفسه، قلنا تصرف فيها لنفسه أخذ السيارة يمشي يتمشى فيها مثلا، هذا تصرف فيها لنفسه، ركب الخيل مثلا، ركب الخيل وبدأ يتمشى في الخيل وكذا وكذا ثم انكسرت رجلها وقعت في حفرة أو شيء أو كذا انكسرت رجلها، يضمن هنا لماذا؟ تعدى، هذا نوع من التعدي، قلنا هذه أمثلة يذكرها المؤلف لصور التعدي. قال أو خلطها بما لا تتميز منه، أعطى مثلا قمحا فخلطه مع قمح آخر لكن لا يمكن تمييزه عنه مثلا، أو أعطاه رزا فخلطه كذلك مع رز آخر نوع ثاني مو نفس النوع نوع ثاني لكن لا يمكن تمييزه عنه وهكذا. فالشاهد من هذا إذا خلطها بما لا يمكن تمييز أو مائع كان مائعا يعني عصائر مثلا خلطها مع عصائر أخرى لا يمكن تمييزها، كل هذا يعني عطى عصير مانجا سوى كوكتيل مثلا، حطه مع موز، حطه مع حليب، حطه مع اللي يكون. فالقصد هنا إذا خلطها بما لا تتميز منه هذا تعدي، هذا تعدي، فهنا كذلك يضمن. نعم. قال أو أخرجها، أو أخرجها لينفقها ثم ردها. نعم، أخرجها لينفقها ثم ردها، يعني وزت النفس أن أنا محتاج الحين، صحيح هذه وديعة لكن أنا محتاج، خل أتصرف فيها أخذها ثم يعني أعيدها إذا الله رزقني، ولا أو أنا أطلب فلانا مالا يأتيني، لا يجوز له ذلك، لا يجوز. طيب شو أسوي؟ أنا محتاج، أنا محتاج فعلا وهذه وديعة عندي، ما يجوز أخذ، ما يجوز أخذ منها شيء. طيب كيف روح تسلف، اقترض، اقترض من أحد شيء، اعتبر الوديعة هذه غير موجودة، لا يجوز لك أن تتصرف فيها. فيقول هنا أخرجها لينفقها ثم ردها، يعني وزت النفس أن يأخذها، أخرجها من مكانها ثم ردها، كذلك هنا هذا في نوع من التعدي. نعم. أو جحدها ثم أقر بها، جحدها ثم أقر بها، يعني قال له، جاءه بعد مدة قال أعطني الوديعة التي أودعتها عندك، قال ما عندي لك شيء، ما أودعتني شيئا، أنكر، ما أودعتني شيئا، يا فلان اتق الله، ذكره بالله، جاب له شهود، جابوا رؤية تثبت، المهم أنه يعني أتاه بما يثبت أنه أخذها، أو هو تراجع زين ثم قال صح أنت أودع، لكن والله تلفت، احترقت، ضاعت، سرقت، ما يقبل قوله، لما أنه جحدها. هو في الأصل غير ضامن، الأصل أنه مؤتمن، لكن لما جحد ثم رجع وأقر ظهر أنه إيش؟ غير أمين، فهنا صارت يده ليست الأمانة. لكنه لو في البداية قال له سرقت وهو حط وضعها في حرز كما قلنا، قلنا ما لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، صح ولا لا؟ لأنه محسن، لكن جحده لها ثم إقراره بها هذا ريبة، هذا دليل أنه غير أمين، فهنا يضمن، هنا يضمن. نعم. أو كسر ختم كيسها. نعم، كسر ختم كيسها، يعني في السابق كان شفتوا هذا الشمع الأحمر اللي يشمعون فيه وكذا مثلا، حيث أنه ما حد يفتح، هذا كسر هذا الشمع مثلا، فتح الكيس كذا يعني أراد أن يتصرف فيها ثم رده، يضمن، لأنه يعني في النهاية نفسه دعته إلى نوع من العبث بهذه الوديعة. نعم. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه. نعم، امتنع عن ردها مع إمكانه، إذا قال أعطني وديعتي، قال بعدين، ما راح أعطيك بعدين، بعد شهر، بعد سنة، بعد ثم ردها وقال ترى بس خسرت كذا، لا يقبل قوله، لماذا؟ إنه غير أمين. نعم. أو ركب الدابة لا لسقيها. ركب الدابة، الدابة عندما يركبها إما يعني لتدريبها كانت خيلا مثلا، لأن لو تركها مدة طويلة تخمل هذه الخيل وتضعف وكذا أو تمرض أو كذا، فهو تحتاج إلى تدريب خاصة إذا تركها مدة طويلة مثلا. طيب، فهنا لحاجتها، لمصلحة المودع، لكن إذا لا لمصلحة المودع شيء، هو مستانس يبي يركب الخيل وكذا، وهاتي هذا تعدي، هذا نوع من التعدي، فلو حصل لها شيء فإنه يضمن. نعم. أو لبس الثوب لا لخوف عس، حرم عليه. كذلك عنده ثياب أعطاه يقل هذه الثياب دعها عندك، وتركها مدة وخشي عليها أن هذه الثياب بعد المدة يعني تخرب، تفسد هذه الثياب، خاصة إذا كانت موضوعة في حقيبة تمر عليها الفصول وكذا، طيب ممكن تتقطع أو شيء أو تذوب أو كذا، فلبسها فقط حتى يعني يعطيها نوع من الحياة ثم يعيدها، لا بأس. أما فقط يلبسها بيكشخ فيها أو يلبسها بيقايسها عليه أو كذا، المهم في تعدي، المهم استعملها بدون سبب، بدون سبب استعملها، فإنه يضمن في هذه الحالة. وصار ضامنا في كل ما سبق. نعم. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن. نعم، دفعها لعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن. يعني ما هو العذر؟ مثلا وقع حريق في بيته، طيب، فأخذه وحط عن جاره عند بنيان مثلا، الحين نشوف واحد ترميم بيت أو شو، العمال داخلين طالعين كذا وكذا، فخشي أن يأخذها فأخذها وضعها عند ثقة، يعني بحيث مضطر، لأن ما يستطيع أن يتركها في مكانها، فإنه لا يضمن في هذه. نعم. وإنهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء غالب منه الهلاك لم يضمن. نعم، يعني إذا قال له مالكها ضعها في هذا الحرز، يعني ضعها مثلا في هذه في هذا المحصار، في هذه الزريبة، أو ضعها في هذا في هذه الخزينة، أو ضعها في كذا، ثم أخرجها، طيب، لطريان شيء في الغالب منه هلاكها، يعني الزريبة هذه وقع فيها حريق مثلا، أو وقعت أمراض من بعض الشياه الموجودة، فأخرج التي أودعت عنده إلى مكان آخر ثم تلفت، لم يضمن. لماذا؟ لأن أخرجها خوفا عليها من الهلاك، هنا لا بأس بذلك. كذلك لو يعني جاءه لصوص مثلا، أو جاءه مثلا القاضي والقاضي ظالم مثلا يريد أخذ الأموال التي عنده، فأخذها من مكانه ووضعها في مكان آخر. المهم نيته ما هي؟ إذا كانت نيته العبث بهذه الوديعة يضمن، إذا كانت نيته محاولة حفظ هذه الوديعة لم يضمن. نعم. وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن. نعم، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، يعني ما يصير يعني يدري أن البيت يحترق ويقول له هو قال لي خلها في هذا المكان، يضمن هنا، هذا تفريط. طيب، قال أو أخرجها لغير خوف، يعني أخرجها من مكان حرزها اللي قلنا قبل قليل بدون سبب، يضمن في هذه الحالة. نعم. وإن لم يعلف البهيمة المودعة أو يسقيها حتى ماتت ضمنها. نعم، يعني لما تكون عنده الدابة مثلا، قال له أنا سأسافر شهرا مثلا، هذه البقرة فلتكن عندك مع البقر الذي عندك أو في محصارك أو في زريبتك، اجعل هذه البقرة. طيب البقرة ما البقرة هذه ما تبي أكل، ما تبي علف، ما تبي ماي، على حساب من؟ الأصل على حساب مالكها، مالكها ما وضع عنده مالا، في الأصل أنه إذا وضع عنده البقرة يضع عنده مالا، يقول هذه مثلا 100 دينار علف وما لهذه البقرة مثلا، إذا مالكها ما قال شيء منه، وضع البقرة ومشى. هنا إن تركها لم يعلفها ماتت، وإذا ماتت يضمن، لأن هذا إهمال منه. طيب وأنا وكلها على حسابي، طيب هم أنا بخسرت، أنا محسن، وكلها وخذ منه، يطعمها، يعلفها، يسقيها، ويسجل كم اشتريت لها من العلف، كم سقيتها من الماء، كم خدمها من هذا، سجل عندك، ثم بعد ذلك تقول له أنا لي عندك، خذ بقرتك ورجع 150 دينار مثلا أو 100 دينار، الفترة التي غبت فيها أنفقت عليها 100 دينار أو 50، بغض النظر عن المبلغ كم، المهم أنه يعلفها ويعتني بها حتى يرجع إليها صاحبها، لأن علفها كان المفروض على من؟ على مالكها، فإن لم يدفع له شيء مالكها فإنه يدفع ذلك ويأخذه من مالكها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله. طيب، إذا أراد السفر، أنت أودعت مالا عند زيد، الآن زيد يريد أن يسافر، إيش يفعل بهذا؟ هل يسافر يأخذ هذه الأموال معه؟ طيب السفر قطعة من العذاب، قد يسرق هذا المال، قد يضيق، قد يموت هو في السفر، سفر قطعة من العذاب، ماذا يفعل زيد بهذا المال الذي هو وديعة عنده وهو يريد أن يسافر؟ الآن من الذي يريد أن يسافر؟ المودع عنده، المودع عنده هو الذي يريد أن يسافر. يقول إذا أراد المودع، يعني المودع عنده السفر، رد الوديعة إلى مالكها، يعني يذهب إلى المالك يقول أنا أريد أن أسافر، تفضل هذه أموالك، تفضل هذه بهيمتك، تفضل هذه أجهزتك، تفضل هذه البسط التي لك، المهم أن يرد الوديعة إلى صاحبها قبل أن يسافر، أو إلى من يحفظ ماله عادة. يعني أنا المودع عنده، أنا الآن أريد أن أسافر وعندي وديعة مثلا من خالد، خالد أودع عندي، ماذا أصنع؟ أذهب إلى خالد أقول يا خالد أنا أريد أن أسافر، هذه وديعتك، الوجه من الوجه أبيض، مع السلامة. هذه واضحة جدا. أو أنا عادة أموالي عندما أريد أن أسافر أين أضعها؟ أضعها عند عبد العزيز، إذن هذه الوديعة أيضا أضعها عند عبد العزيز، من أضع عنده مالي عادة. نعم. أو إلى وكيله، إلى وكيله، أذهب إلى وكيله، وكيل المودع الذي أودع عندي هذا المال، أذهب إلى وكيله أقول أنت وكيله، خذ هذا مال فلان، لأنه هو أيضا مسافر غير مودع، لم أجده، إذا وجدته أعطيته إياه، لم أجده أعطيها لوكيلي، أو من يضع ماله عنده عادة، وهكذا. نعم. فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. إن تعذر ذهب إلى المودع ليرد له الوديعة، مسافر، وين وكيله؟ ما عنده وكيل. وين الذي يضع عنده مال؟ ما عنده، شو يسوي؟ فهنا المودع عنده يعني ابتلش في هذه الوديعة، لا يستطيع أن يردها على صاحبها، ولا يجد له وكيلا، ولا ويخاف عليه إن تركها في بيته فيأخذها معه، إذا كانت مما يؤخذ يعني كالأموال وغيرها والذهب وكذا يأخذها معه، لا بأس بذلك. فإن خاف عليها، نعم، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم. من هو الحاكم؟ القاضي، قلنا الحاكم في كتب الفقه هو القاضي، يعني إذا لم يجد يعني يخاف ما يسافر فيها، يخاف عليها أيضا السفر، يذهب إلى القاضي، يعني القاضي هو المؤتمن يعني عادة في البلد، فيذهب إلى القاضي فيعطيها إياه، إذا كان القاضي حرامي مشكلة، ها؟ يعطيها إياه بحجة أن سلمتها للقاضي، لا يعطيها إياه، إذا كان القاضي لا يعرف بالأمانة فلا يعطيها إياه، وإنما المقصود الأصل في القضاة أنهم أمناء، وإذا قال الشاعر يقول يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني أنتم القراء ملح البلد، إذا فسدتم خلاص شو يصلح الملح؟ الملح إذا فسد شو اللي يصلحه؟ الملح هو الذي يصلح الفساد، أما الملح فسد مشكلة، فإذا كان قاضيها حراميها مشكلة هذه، فالأصل إذن أن يعطيها للقاضي، لأنه أكثر الناس أمانة في الأصل، غالبا أن القضاة هم أكثر الناس أمانة، وإذاك ينتقون انتقاء القضاة، فيعطيها للقاضي. نعم. فإن تعذر فلثقة. طيب إن تعذر خلاص ما يقدر يعطيها، لا يقدر يسافر فيها، ولا يقدر يرجعها لصاحبها، ولا لوكيله، ولا من يثق به صاحبها، ولا قاضي، خلاص قفلت، يعطيها من يثق به، سوى اللي عليه، يكون سوى اللي عليه ولا ضمان عليه. نعم. ولا يضمن مسافر أودع في سفره فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم. العكس الآن، الآن أنا مسافر وفي السفر التقيت زيدا، هو مسافر وأنا مسافر، فأعطاني وديعة وأنا مسافر أصلا، لأكيد بأخذها معي وسافر فيها، لأن هو أعطاني إياها أثناء سفري، فهنا يقول ولا يضمن مسافر أودع في سفره فسافر بها فتلفت، لأنه ما شو يسوي؟ ما في حل ثاني، أخذها معه لأنه هو مسافر في الأصل، أو دعا هو وهو مسافر. يعني الآن لو فرضنا بصقر مثلا أحمد زين، الآن كلاهما مسافر، سافروا مع بعض في أثناء السفر. طيب أحمد يبي يسافر إلى جهة ثانية، وبصقر يبي يسافر إلى جهة، أحمد أعطى بصقر قال خذ عندك هذه أمانة، ما أقدر أسافر فيها البلاد الفلانية، خذها عندك أمانة. هو مسافر، هذا مسافر، فأخذها. طيب أخذها بصقر وتلفت في السفر، لا يضمن، لأنه ما يمكنه إلا أن يأخذها معه، لا يمكنه إلا أن يأخذها معه، فلا يضمن في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الاختلاف في تلف الوديعة، ويقبل قول المودعي بيمينه في عدم التعدي والتفريط والخيانة. لماذا يقبل قوله؟ لأنه مؤتمن، أمين في نظر المودع. هو إيش؟ أمين، ولا ما أودع عنده، ما أودع عنده إلا أنه يراه أنه أمينا، والله تبارك ومع المحسنين من سبيل. نعم. وفي أنها تلفت، يصدق كلامه في هذا. نعم. أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. نعم، قال له أنا سألتك أدفعها لفلان، قلت لي نعم. قال لا، ما قلت لك نعم. قال بلى، قلت لي. مصدق لأنه أمين في الأصل. نعم. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. نعم، إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر مر بنا، هذا دليل على أنه غير أمين، هنا يضمن. نعم. أو ادعى ورثته الرد لم يقبل قولهم إلا ببينة. نعم، يعني أنت أودعت عندي مالا، طيب قلنا 1000 دينار أودعتها عندي، ثم أنا توفيت، فالآن تطلبها من من؟ تطلبها من ورثتي، تقول أنا أودعت عند أبيكم 1000 دينار. قال الورثة أبدا، ما أودعت. لا، الورثة غير مؤتمنين، لأنه لما أودع الوديعة أودع عند من يأتمنه، لكن الورثة غير مؤتمنين، فلا يقبل قولهم. إذا قالوا رددناها، عفوا، إذا قالوا رددنا الأمانة، لا يقبل قولهم إلا ببينة. من يشهد لكم؟ البينة هي الشهود، سواء كان رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين. فالقصد أنه إذا ادعى الورثة ردها لا يقبل قولهم، مع أنه هو يقبل قوله لأنه أمين في نظر المودع، لكن هو أودع عنده ولم يودع عند أولاده، فأولاده لا يقبل قولهم في ردها إلا ببينة، لأن النفوس يعني تطمع في بعض المال. ويذكرون من القصص ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه جاء رجلان إلى امرأة، فأودعوا عندها مالا، قال لها هذه أموال، نفرض 1000 دينار، أرضعي عندك هذا المال، ولكن لا تسلميه لواحد منا إلا أن نكون جميعا، يعني إذا جينا مع بعض واحد يجي لا تسلمينه. قالت تم وراح. بعد فترة جاءها أحدهما فقال لها أين المال؟ قالت موجود. قال أعطيني المال. قالت لا، أنتما قلتما لا تسلمين هذا المال إلا إذا حضرنا جميعا. قال لي صاحبي مات. صاحبي ما إيش؟ مات. قالت مات رحمه الله، تفضل. أعطته الوديعة، هما لصان. ثم جاء الثاني لوحده قال أين الوديعة؟ قالت أخذها صاحبك. قال احنا اشترطنا عليك لا تسلمين إلا كذا، ليش سلمتي؟ قال إنك مت. قال لا تكذبين، أعطيني هذا المال. فالمهم فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، يعني كان خليفة أو كان القاضي في وقتها، فقال علي رضي الله عنه: ألم تقول له لا تسلمي إلا إذا حضرنا جميعا؟ قال أحضر جميعا. وهو حضر أحدهما ثم حضر الآخر لوحده، قال له حتى تحضر جميعا. فالقصد أنه قد يحتال بعض الناس، قد يضع الوديعة ثم يحتال ليأخذ دبلها يعني ضعفها. والآن باب الاحتيال كثر، الآن الناس تبي فلوس. الآن الحيل والغدر والغش، شو يقولون المصريين؟ على ودنه؟ على ودنه، ها؟ يعني شنو على ودنه؟ كثير، إيه كثير الآن. فالناس الآن صارت لا تبالي بالحلال والحرام، أقصد بعض الناس وليس لا تبالي بالحلال والحرام. ولذا يذكرون أيضا عن علي رضي الله عنه أنه مر رجل فألقى كيسا فيه مال، كيس فيه مال ألقاه أمام رجل، فهذا الرجل ما شاف اللي ألقاه طبعا، يعني ألقاه لبعد عنه. فلما جاء أخذ الكيس فجاءه هذا، قال ما رأيت كيسا فيه مال؟ قال بلى بلى أنا رأيت هذا، هذا هو الكيس. فأخذ الكيس وعد المال، قال ناقصة الأموال، أخذت شيئا منها، هذا مسكين أخذ شيئا، لكن هو يبي مشكلة يعني، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف في اللقطة وأنها لقطة. قال أخذت منها شيئا؟ قال والله ما أخذت شيئا. قال بلى أخذت، كان فيها 100، الآن لا أجد إلا 60. قال والله ما أخذت شيئا. فارتفع إلى علي رضي الله عنه، وكان علي قد اشتهر بالقضاء رضي الله عنه ونظرته الثاقبة. فلما اجتمعوا إليه شعر علي أن هذا صادق الذي لقي المال وذاك كاذب، فقال له كم وجدته؟ قال وجدت 60. قال كم مالك؟ قال مالي 100. قال إذن ليس هذا كيسك، ابحث عن كيسك مرة، خذ 60 لك وانصرف. يقول له هذا كيس رجل آخر، ليس هذا كيسك الذي سقط منك. فيحتاج هؤلاء الفجرة الكذبة الخونة، يحتاجون إلى قاض يعني عميق الفهم، عنده يعني فراسة، يستطيع يعني يقترب من الكاذب من الصادق، يعرف ذلك منهم، والله المستعان. نعم. وكذا كل أمين وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. نعم، إذا أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، أكره لأن هذا يعني شيء خارج عن إرادته لم يضمن كذلك. نعم. وإن قال شخص عن آخر له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها مني أو تلفت قبل ذلك أو قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان. صدق بيمينه، قال لأحلف، فإذا حلف قبل قوله، لأنه الأصل فيه مؤتمن. نعم. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية، ضمن ما أقر به. نعم، إذا قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية، ضمن ما أقر به. يعني هو قال نعم أنا أخذت منه الوديعة 1000، زين، ثم تلفت هذه 1000 أو غصبت مني هذه 1000 أو أخذتها غصبا أنا منه، فإنه يضمن في مثل هذه الحالة، أنه اختلفت أقواله، اختلفت أقواله. قضية الضمان، هل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة؟ قلنا المودع عنده مؤتمن، والأصل أنه أمين عند من أودع عنده. جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلم من بعدهم على أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يشكل على هذا أنه جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده، ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده، فقالوا هذا دليل على أن المودع عنده يضمن على كل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، لأن عمر ضمن أنس بن مالك. وهذا خلاف قول الجمهور، لأن عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وهو قول جماهير أنه لا يضمن لأنه مؤتمن وأنه أمين عنده وأنه محسن، فقول لا يضمن. فاختلف قول عمر عن قول هؤلاء رضي الله عن الجميع. فقال أهل العلم إما أن تكون المسألة خلافية ويؤخذ قول الأكثر وفيهم أبو بكر وهو أعلم من عمر، أو أنه قالوا حديث عمر يحتمل، أثر عمر يحتمل أنه إنما ضمن أنسا لأنه كان فيه شيء من التفريط في حفظ الوديعة، والنص إذا يعني دخل عليه الاحتمال ضعف الاستدلال به، لأنه يحتمل. صحيح عمر ضمن أنسا، بس لماذا ضمنه؟ هل ضمنه على الإطلاق أو في احتمال أنه في تفريط أو تعدي؟ قال في احتمال أنه في تفريط أو تعدي، خلاص إذن نحمله على التفريط أو التعدي، فيكون تضمين عمر لأنس إنما هو الاحتمال التفريط أو التعدي، فيكون قول عمر موافقا لقول أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وهذا الأظهر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا لمالكها، أي نماء البهيمة يقول إذا كبرت أو ولدت لا لمالكها، هي مجرد عارية عنده أو وديعة عنده. نعم يجوز إذا كنت تثق به يجوز، لكن الآن الأمور خطيرة جدا، يعطيك مخدرات يعطيك شيء ما تدري ماذا أودعك، فالله المستعان. في بعض الناس يقول يعني واحد أعطاني وديعة قال أوصلها معك إلى الكويت، رحت يقول يوم فتحتها ولا بطول خمر، يقول الناس طالعوني يقول أفا يقول مشكلة. فهو جائز إذا كنت تثق به جائز، لكن الآن الأمر صعب جدا. حاول أن تتثبت ماذا في الوديعة، ما في بس واشترط عليه، قل حتى أعرف ما فيها، لكن لا يجوز لك أن تفتحها بدون علمه. أين سام؟ ليش تأخذها؟ كن واضحا صريحا، قل له افتحها لي حتى أرى ما فيها. أين لا تستحي في مثل هذه الأشياء. آمين. بإذن سيده، يقول العبد هل يودع أو يودع؟ بإذن سيده فقط، هو لا يملك أصلا حتى يودع، ولكن إذا كان بإذن سيده ما في بس، سواء أودع أو أودع عنده. نعم قريبة منها، قريبة منها الوديعة، قريبة من الأمانة قريبة، لكن الودائع قد تكون أحيانا بمقابل. الوديعة إذا كانت بمقابل مثل، والأمانات كذلك إذا كانت بمقابل، يعني مثل الآن بعض البنوك مثلا عندهم صناديق اسمه صندوق الأمانة يأخذون عليه مقابل، هذه مضمونة على كل حال. لماذا؟ لأنها بمقابل. لكن إذا كانت بدون مقابل فإنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. هذا يعني موضوع آخر يعني، لكن في الأصل العقد اللي بينك وبينهم أنه يعني ممكن تربح ممكن تبقى كما هي ممكن تخسر، لكن اللي أعرف أنا أن البنك المركزي يضمن الخسارة، يقول خسارة أنا أتحملها، لكن في الأرباح يعطيك نسبة والنسبة تختلف بحسب الأرباح. إلى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل يصيب البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. كيف نرد على من يقول أنا بعد ما التزمت أصبت بالابتلاءات؟ الأفضل لا تلتزم كثير عشان لا تبتلى أكثر. غير صحيح هذا الكلام، والله حكيم سبحانه وتعالى وإذا رأى في الإنسان ضعفا يخفف عنه في البلاء حتى لا يضيع هذا الإنسان. وليس المعنى أن الإنسان أن كل من هو ملتزم شدد له البلاء، ليس بالضرورة. ثم الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون يعني بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا غير صحيح. هل غض البصر واجب؟ وهل غض البصر على المتبرجة أو للمتبرجة والمنقبة؟ غض البصر على الجميع، قل لمن يغضوا من أبصارهم، قل لمن يغضضن من أبصارهم. غض البصر واجب على الجميع، على الرجال والنساء، لا فرق بين متبرجة وغير متبرجة ومنقبة وغير ذلك، كل هذا واضح أن غض البصر مأمور به الجميع. هل يصح قراءة أذكار بعد صلاة كاملة لكن بدون قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفلق؟ نعم، كل هذه أشياء مستحبة، هذه أشياء مستحبة، يعني حتى لو لم تقل شيئا منها ما عليك شيء، لست ملزما بها، ولكن الأفضل تريد أجر أكثر التزم هذه الأذكار. إذا جئت إلى الصلاة متأخرا ركعتين وبالتشهد الأخير للمصلين والإمام يكون التشهد الأول لي، هل أقول التشهد كاملا معهم أم أكتفي بنص التشهد؟ لا، قله كاملا، قله كاملا حتى يسلم الإمام التسليمتين، ثم تقوم بعد ذلك وتكمل ما أو يعني تقضي ما فاتك من الصلاة. نعم. ما أدري عنها، هذه يقول لعبة يلعبونها، الأصل فيها أنها قمار، لكن الذين يلعبونها هنا ما فيها أي شيء من القمار، وإنما هي مجرد تسلية وكذا. المهم إذا لم يكن فيها قمار فلا بأس، بس ما أدري، ما أستطيع أحكم عليها يعني. هل تكبيرات الإحرام والتكبيرات أن تعتجب برفع اليدين أم يكفي قول الله أكبر؟ يكفي قول الله أكبر، رفع اليدين سنة مستحبة وليس بواجب، رفع اليدين مستحب. حينما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، فهل آدم عليه السلام غير مخلص لأن إبليس وسوس له وأكل من الشجرة؟ لا، هذا أول شيء قبل نبوة آدم، هذا قبل نبوة آدم. الشيء الثاني أنه لما وسوس له الشيطان وسوس قبل أن يقول هذا الكلام الشيطان، وإنما هذا الكلام قاله الشيطان بعد ما عاقبه الله تبارك وتعالى على ترك السجود لآدم، فعاقبه الله بذلك. فالقصد لا، آدم من المخلصين صلوات ربي وسلامه، لكن ليس معنى هذا أنه كل معصية لابد يكون سببها إبليس، ليس بالضرورة. نفس اللوامة الأمارة بالسوء، يعني إبليس أكبر سبب للمعاصي لكن ليس هو الوحيد الذي من أجله تقع المعاصي، أحيانا نفس الإنسان نفس الأمارة بالسوء، أحيانا رفقاء السوء، يعني عندك أباليس الجن وأباليس الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فكما أن هناك شياطين من الجن هناك شياطين من الإنس. نعم نعم. عقد الوديعة، وودعت إيش؟ تلفون؟ إيه؟ مع الوقت؟ والله بس بعدين صار مجنونا. إيه؟ خاف ما عليك شيء، المهم أنت لما أودعت في البداية ما كان مجنونا. مش هالوديعة، إيش طولها الوديعة؟ سنين. على كل حال ما عليك شيء، الوديعة صحيحة هنا، عدت طالب وليه أن يأخذ، إذا تصرف فيها خلال الفترة هذه خلال فترة جنونه راحت عليك، والعكس. هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي الحوائج وتحل المشاكل؟ لا، الذي يقضي الحوائج وتحل المشاكل هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب أن الإنسان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال أجعل لك من صلاتي نصفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، قال ثلثها، قال إن شئت، قال نصفها، قال إن شئت، قال فاجعلها لك كلها، قال إذن يكفيك الله همك وغمك وشأنك كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في الصلاة هنا المقصود الدعاء، يعني الدعاء أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا لا شك أنه يعني يكفيه الله همه وغمه كله في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضاء الحوائج وهذا الله أعلم. هل الاستنجاء للذكر والأنثى أم للذكر فقط؟ وكيف يكون الاستنجاء من المذي؟ لا، الاستنجاء للذكر والأنثى، والاستجمار كذلك للذكر والأنثى. كيف يكون الاستنجاء من المذي؟ غسله وغسل مكانه. توجه كلمة للأبناء لهم أصحاب تخببهم على أمهم. لا، العاقل يعني يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في والديه، والوالدان لهما حق عظيم على الأولاد، فعلى الأولاد أن يتقوا الله. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. يجب على الأولاد لا يعني ينشغلوا بهذه الدنيا عن والديهم أما كانت أو أباه. كيف يتوب الزاني؟ يستغفر الله تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الذنب، ويعزم على ألا يأتي به مرة ثانية. كم بقى على ذنب؟ طيب، والله أعلم وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.